إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة ومع الله به الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه بالأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك عليه بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حديث الناس في هذه الأيام غلاه الأسعار وارتفاع سعر الدولار، قضية نتكلم فيها بالليل والنهار، لا يخلو حديث من هذه الأمور. الناس تشتكي وتتكلم، هل من معرض للشرع وأمر نستند إليه للخروج من هذه الأزمة أم لا؟ نعم، هناك الشرع ما نستند به كي يخرج من هذه الأزمات. هناك حلول مثل الحلول الاقتصادية لا أتكلم عنها، لكن أنا أتكلم عن حلول شرعية، عن أمر الشرع من خلاله يحدث لنا بركة وخير وتخريج لهذه الكروبات. أول شيء الدعاء والرجوع إلى الله عز وجل. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمور، هذا أمر متواتر، كان يلجأ إلى الله ويدعو الله عز وجل. ما كان من شيء عليه الصلاة والسلام إلا لجأ ودعا إلى الله ودعا الله. مع كثرة الكلام قليل منا من يلجأ ويدعو الله عز وجل، قليل منا من أن يجلس في جوف الليل ويتضرع ويلجأ إلى ربه. والنبي أسلم علينا أن نعالجه دعاء المكروه، فكان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إن النبي طاعة ذلك كاملا يدعو الله حتى طاعة لله وهو من كثرة الإلحاء على الله ويقول اللهم امتلأ كثير الصلاة فلن تعبد بعد ذلك بالأرض ومع فقر لله رفع يديه بالإلحاء فبزوره قطع القبر قال لأن معنى الشرع من مرضى الوضوء كان في بعض الدول يلتزم الناس نحن في خير فعلا، نحن في خير كبير بفضل الله. يعني كل ما تحتاجه من أدوية من مطاعم من مشارب من من من موجود في سلام. Wow. والأصنع قال نفس الكلام. هي تقول الوزير قال أعطيني بقرة ما فيش. قال أنا تقول أطلع لفوق الناس شو لما يفتكر هو كان إيه؟ يرفض الآن الحمد لله يا كنا فين وبين فين؟ أنا كنت فقير وغلبان ومريض وطلع عندي مال وحبه وطعام ويقول السلام الله أعطي ممسكا ثلاثة إذا لأن الملائكة تدعو لمن ينفق. قال النبي لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش مولانا. وقال رب الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك. إذا أنت إذا أنفقت على الفقير أعطاك الله. إذا تحتاج النفقة حتى يأتيك الله عز وجل بالرزق والرزق. إذا الصدقة من أسباب زيادة المال ومن أسباب الخير أن تتصدق. في عباد الله عليك بالصدقة. في مثل هذا القرآن أخرج ولو المستطاع. كل ما تستطيع شيء كثير تصدق به لله سبحانه وتعالى فسيخلق الله عز وجل عليك مالا كثيرا بفضل الله. رابعا الزكاة. في هذه الأرقام أناس اتصلوا بها وآخرين بيقين ما هذا تغير الأمور في الدولة الإسلامية فصار الأغنياء عندهم مال كثير وصار الفقراء ليس عندهم مال. نأخذ من الغني ونعطي الفقير تجد أن الأمور متزنة مهما حدث. يعني المال بينتقل إخراج الزكاة ستنفق في جميع المصارف. نحن لا ننفق إلا في مصرف واحد أو اثنين على الأكثر. يعني المفروض أن نغدق عليهم بالمال. فأين زكاته؟ أين زكاة المال؟ لو أخذنا زكاة المال وصار الدولار بمئة جنيه سيجد الجميع جنيه. لو صار كيلو سكر بخمسين جنيه سيجد الفقير طعام إن شاء الله. مش هي مشكلة. ليه؟ لأن أنا صار عندي أغنياء سأعطي للفقراء كفايتهم وكل ما يحتاجون إليه سيجدونه من خلال الزكاة. فممكن أعطي للفقير كل ما زكاة. والله إن الزكاة لم تخرج بعد. والله إن الزكاة منعت وحبست عند الكثير لأنه لا يعرف كيف يزكي ولا مقدار الزكاة سوى أنه يخرج في رمضان بعض الأشياء. فالزكاة من أسباب الخروج من هذه الأزمة أن نخرج الزكاة. فإذا أخرجناها لن نجد فقيرا ولا من يشتكي. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خامسا إسلام الظن بالله أن تظن بالله عز وجل خيرا. يعني دخل النبي على رجل مريض قال رسول الله لا بأس تكون مرض إن شاء الله. على شيخ آخر تريده القبور. فقال رسول الله لا بأس طهور إن شاء الله كان لكم السلام. قال أمة تقول على شيخ آخر تريده القبور. ولكن ظن مين بيت قال أنت وشك فمات الرجل. هذا الرجل لم يحسن الظن أنه سيقوم من رأيه فمات. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليعم عبدي بي ما شاء. ما ظننت بالله؟ ما ظننت بالله؟ سنجوع خلاص. من سنة وقت مصر وقت الناس ليه يا رب ليه يا رب الناس ديول احنا نديها يا رب عظيم نحن في نعم كبيرة والحمد لله رب العالمين قرنا الرجل الخطير ستجد ألاكات القرنة يوميا مع الله الله ليس عندهم أي طعام ولا أي شراب ولا طريق منشور عليه ولا طيارة ولا أي شيء الآن عندك خيرات ما شاء الله حسن الصبر قال النبي مباشرة ونزل القرآن وجاء المشركون ووقفوا على باب القرآن قال الله يا رسول الله ونظر أحدهم تحت قدميه لرآه حسن الظن بالله قال يا أحد ما ظنك باثنين الله الثالث هما إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه أبدا غير مفتوح كل الأسباب شايفينهم شايفينهم خلاص تحكم الشيخ مش إجابة بعيدة لا أنت في مكان خلاص مفتوح وبعد ذلك أعمى الله وأبصر لا يا رب ما ربك باثنين الله ثالثهما صاحب الله صاحب البخاري عاد النبي بالغزوه فنزل في الشعر فتضرب الصحابه يرتقون مع الله فنام النبي في زيت الشعر وعلق سيفه فشعر له من المشركين وسلم سيف رسول الله اخذوا على الشر قال النبي الله فارتجف الرجل وسقط السيف من يده مهما ضعفت الدموع تحسن الصوم بالله قال النبي ابن عباس اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنكم لو اجتمع على يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كلمه الله عليك أن نقول لو العالم يجتمع العالم ضرب اتصال مصر لم يضرك لو عالم لو رأيت أي شيء لن يكون وعلى الأمة لو اجتمعوا على أن يسمعوك بشيء لن يسمعوك من شيء قد كتب الله لك إذا أن تكون أن الأمر بيد الله مش مجموعة طلعة الاتصال وكذا وكذا لا لو العالم بمن فيه أراد أن يؤذي رجلا لن يكون إلا بيد الله لو العالم بما فيه أراد كن عند تكيد بالله سبحانه وتعالى رفع بالاقلام بشر الصحابه وفي واقع تعالى وجه الرحام يعرفك في الشده انت لابد ان تكون دليلا مع الله عند تكيد بالله قال الذي وعد ان النصر مع الصبر وان الفرح مع الكرب وان مع العسر يسرا يقين بالله عليه السلام خرج نهاية البحر خرج المرأة جمعان بألف ألف مضاد ألف ألف يعني مليون وموسى ومن معه الظل قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على قوم من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال المفسرون مجموعة للشباب 100 200 300 400 لكن ده مليون مليون بأسلحة حديثة نساء وقوات وجنود. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. لحظة دقيقة خلاص يقطع عليهم. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله وأشهد الله بل وراء فرعون والنعم فأرسناه وجنوده فنبذناه في اليم. حسن الصبر لله سبحانه وتعالى معنى وعطت الامور ومعنى عطارت فعطت بالله. كل عطارت اولا ما وجدتك يا فرعون وقدت جميع الاخبار فوحي الى موسى المبتغي فاذا خفت عليه فاهديه اليمن ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. طفل رضيت موجود من نصف ساعة لنور وعملت أن يخطي الأطفال كان ممكن ما يأخذ وقت مصر أو يأخذ من الناس في إجمال أو يعيد على الفرص. لا يدعو موسى لكن أعظم من هذا فلتقطعه آل فرعون اللي بيعطوا الأطفال هم لا يربوا موسى لا يربيه إلا فرعون. وزاد له الشعراء ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين أنا ربينا فيتعبدك تبقى يا طعام فلا يتعبد موسى إلا في بيتك ويأكل من طعام وأخر طعام إليه وتمتعه بأجر وتكون هي المتعة لأن الله قال وتمتع عليه فرضع من قبل. قدرة الله حسن الصبر بالله كن عند الإنسان حسن الظن بلا مهما أصحابه مهما نزل بنا نحن الصلاة نتظن أن نملك الناس ولا نملك مجاعة ولا نملك حرام ولا نملك زمان ولا من اسم تقبل خلاص لا يجوز حرام. لا لا لا نحن بخير والحمد لله فضل يا سبحانه وتعالى والأمور بخير ولا تبعد مع الأمور نجح إلى ما قلناه. استغفر تصفر انفر ادعو الله احسن الصلاه بالله ابشر الى الله سبحانه وتعالى ستجد خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمرء ان يحسن الظن بالله وان يتعلق بالله سبحانه وتعالى مهما نزل بك تعلق بالله. اخيرا نريد ان يكون بيننا تراحم نريد ان يكون بيننا تراحم في الصحيحين دخلت امراه على عائشه كل الذي كان عند عائشه ثلاث امراه المراه معها طفلتان فاعطت المراه التمر واعطت الطفل تمر وللطفل الاخرى تمر والمراه تكلم عائشه كل طفله الا للتمر من معها من بين الأم للطفلين فقسمت التمر نصفين وأعطت للطفل نصف وللطفل نصف فتعجبت عائشة صغيرة فقاصت هذا على رسول الله. اسمع بقى لما أريد أن أصل إليك قال ودي أرجو له بل أكون عمتك الغريب أرجو له. قال رسول الله إن الله مش هستغل الزيادة الأسعار هستغل الوقت. لا لا لا ده أنا أريد أن تغفر من الأسعار إن استطعت أن تغفر أغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الرحمن من لا يرحم لا يرحم. مش هستغل الأسعار ده ما فيش يفهم كتير تدفع طباعة ليه؟ عشان استغل زيادة الأسعار استغل السوق ده معايا باب الرساله القديم، مش باب الرساله الجديد ده، باب الرساله القديم. ولو انا اسال سؤال، هو ما معنى ان احنا متفقين؟ اديله بلاش. اعد ازاي اقلل الزمن؟ انفخ على يدك. ابي كده بتاعت الاسلام في المال. صحيح. الرجل من السابقين لم يعمل خيرا. سوى انه كان يدين الاسلام. وبيبيعوا وبيبيعوا ويشتروا. وزي تعبان فوق اللي هو من فوق الاسلام من فوق. فكاد يرسل اهماله لدمع الدين ولتعب الله رزقا عن بكره وغدا. فيقول له مال من وجدتموه محصنا قد شرعت عنه المندوب فيه اللي عنده وقت يتركه. فقال الله نحن احق بهذا منه فتجاوز الله عنه ودخله الجنه. مش عايزين ناكل في بعض. كل واحد مستغل التاني، كل واحد بيلعب التاني، كل واحد عايز يستغل موقف نفسه. الله ان الذي رفع صعب الضرر الناس لا عليك يا رب الناس هنا. كله بيرفع كله بيساوي كله بيشنزل كله بيعمل زاوية صحيحة بنعمل في بعض كده. من كل واحد يستغل الموقف بيعمل نفسه الا لو فلابد الانسان يكون عنده رحمه. صحيح حاله ان امراه مشت في الطريق في بين امراه ورجل والمراه في البلاد كانت من البغايا فاصابها العطش فنزلت الى بئر فشربت منه. فلما صارت وجدت كلبا يلهث الصرع فقال لها الكلب قد بلغ من العطش مسمى الارض. فنزلت الى البئر فبلغت من فمها ومش عارفه تطلع فوضعت الحذاء في فمها. حطت الحذاء بشويه ميه في فمي بس كان ماسكه الحذاء داخل الفم. شوف المنطق، شوف الاحساس، شوف المرأة اللي هي بغيه لكنها احست بالكلب. فصعدت فسقطت فشكر الله لها. حس بحب المسلم، حس بالفقير، حس باللي ما معروفش، حس باللي تعبان ومدارس ومصاريف وإيجار وعلاج. يريد أن يشعر من هنا أحمد ضعفي يا غيري أأتي من زواج غيري ولا أعطيه النفس. أطلع لرب إنسان فقير فيعرض من الشقة الأولاد يكون خمس المصاريف، المدرس المخطوط يخفض الأسعار، الطبيب يخفض الأسعار. ستجد لك البركة من الله. والله يا أخوان كنت أتكلم عن لأن جنيه في بعضها أفضل من 1000 جنيه ليس فيه بركة. زمان كان الناس أوسط وياخدوا في الشهر 30 جنيه يشترى بيت وحج وعمارة ويجوز ولاده ويسافر في مرة في الأسبوع 1500 جنيه مش هتعرف. مش هتعرف في الأسبوع. ضعف البركة. في الأخير